بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كنا بدأنا في الدرس السابق، وهو أول درس مع إخواننا في تونس والجزائر، في شرح الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تكلمنا في الدرس الماضي عن مكانة هذا الحديث، وذكرنا شيئا من كلام أهل العلم في ذكر جلالة هذا الحديث ومنزلته وقدره، وذكرنا أيضا شيئا مما تضمنه الحديث من المعاني العظيمة، وقول بعض أهل العلم أن الحديث يشتمل على نصف الدين، لأنه ميزان للأعمال الباطنة، كما أن حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. فكان هذا الحديث ميزانا للأعمال الباطنة، و نعم أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما تفيد الحصر والقصر. ومعناه معنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كقوله سبحانه وتعالى: إنما إلهكم الله. وهنا أفادت الحصر إنما الأعمال بالنيات، وهناك تقدير في هذا، أي إنما الأعمال تكون صحيحة ومقبولة، الأعمال الصالحة تكون صحيحة ومقبولة بالنيات. فإذا لم يصاحب العمل نية صالحة لم يكن العمل مقبولا. والأعمال جمع عمل، والمقصود بها حركات البدن والجوارح، فيدخل في ذلك الأقوال والأفعال، ويدخل فيها أيضا أعمال القلوب، يدخل كل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد قسم بعض أهل العلم الأعمال إلى ثلاثة أقسام: عمل بدني وعمل قلبي ومركب من مجموع الأمرين. نعم، وكل هذا كل هذه الأعمال بهذه الأقسام تشترط فيها النية. ثم اختلف أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هل المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية أو المقصود بها عموم الأعمال سواء كانت شرعية أو غير شرعية؟ ورجح كثير من أهل العلم القول الأول، لأن الأعمال التي ليست بشرعية لا يشترط فيها النية، لأن العبد غير مأمور بها أو غير مكلف بها فعلا أو تركا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنيات جاء في رواية أخرى بالنية، والباء في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات قيل إنها للمصاحبة، وقيل إنها باء السببية، وقيل إنها الباء هنا نعم. فأقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن النية متقاربة في المعنى مع القصد والإرادة، ومن أهل العلم يفرق بينها بفروق يسيرة، يعني بين القصد والإرادة وبين النية. ومن تلك الفروق التي ذكرها في هذا الباب أن القصد والإرادة يتعلقان بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره، والنية لا تتعلق إلا بفعل الفاعل نفسه، فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره، ولكن يتصور أن يقصد فعل غيره ويريده. وأيضا ذكروا فرقا آخر، وهو أن القصد والإرادة لا يكون إلا في لا يكون إلا على مقدور، أن الإنسان يقصد شيئا ويريده وهو قادر على فعله، بخلاف النية فقد ينوي ما هو قادر على فعله وينوي ما هو عاجز عن فعله، بدليل حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا بأربعة نفر. فذكر الأول قال: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه، فذلك في أفضل المنازل عند الله. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن الإمام مثل فلان لعملت بعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، مع أنه عاجز عن ذلك العمل. فدل على أن النية يعني تتعلق بالفعل الذي يقدر عليه العبد والفعل الذي يعجز عن فعله، لكن إذا نوى الخير وكان عاجزا عنه أجره الله عز وجل، وإذا نوى الشر وكان عاجزا عن فعله أثم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. ولما ذكر الصنف الثالث والرابع قال في الرابع: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. وأما تعريف النية من حيث الاصطلاح فقد ذكر العلماء لها تعاريف كثيرة، ومن أحسن تلك التعاريف الذي تتابع العلماء عليه تعريف القاضي البيضاوي رحمه الله، حيث قال في تعريف النية: هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. هذا تعريف النية، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. فقوله في التعريف انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، هذا شامل للأعمال الدينية والدنيوية. ثم ذكر لها تعريفا من ناحية الشرع بقوله النية هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضوان الله وامتثال حكمه، إرادة متوجهة نحو الفعل لابتغاء رضوان الله وامتثال حكمه. ثم إن للعلماء في الكلام على النية تكلموا عن النية من جهتين. الجهة الأولى من جهة كون النية متعلقة بالعبادة، وهذه التي يتحدث عنها الفقهاء. الثاني من حيث تعلق النية بالمعبود، وهي التي يتكلم عنها أرباب الزهد والعمل، الزهاد وأهل الإخلاص وأصحاب الرقائق، والمقصود بها الإخلاص لله عز وجل. نعم، وبعضهم يعبر بقوله نية العمل ونية المعمول له. إذن من هاتين الناحيتين يتكلم أهل العلم عن النية. الناحية الأولى النية المتعلقة بالعبادة، والناحية الثانية النية المتعلقة بالمعبود. نتكلم إن شاء الله باختصار عن هذين القسمين. فالقسم الأول الذي هو النية المتعلقة بالعبادة، يتكلم العلماء عنها من نواح عدة. الناحية الأولى من حيث تعريفها، وقد سبق ذكر تعريفها. الناحية الثانية في أقسامها، قسم العلماء النية التي تتعلق بالعبادة إلى قسمين: نية حقيقية، وهي أن يستحضر العبد النية عند أول العمل. فمثلا عندما يأتي مثلا لصلاة الظهر مثلا، يستحضر في نفسه أنه يصلي هذه الصلاة التي أمره الله عز وجل بها في هذا الوقت، يصلي صلاة الظهر، استحضر هذه النية. لو غفل عن هذا واستحضر مثلا أنه يصلي صلاة العصر وهو في وقت الظهر، لكانت الصلاة باطلة، لأنه نوى غير العبادة التي حضر وقتها وأمر بأدائها في ذلك الوقت. هذه النية الحقيقية، استحضار النية عند بداية العمل أو قبل الشروع في العمل. والقسم الثاني الحكمية، وهي استصحاب النية أثناء العبادة وعدم الإتيان بما ينافيها، بمعنى أن العبد يستمر طوال مثلا طوال الصلاة وهو يصلي صلاة الظهر، أنه ينوي أداء هذه العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلو نوى في أثناء العبادة قطع هذه العبادة، هنا انقطعت العبادة وبطلت، لأنه نوى قطع النية. فبان بهذا أن النية، نية العبادة على قسمين: نية حقيقية استحضار، وهي الاستحضار عند أول العمل، ونية حكمية، وهي أن يستصحب العبد تلك النية على طول العبادة. وليس بلازم أن الإنسان يبقى مستحضرا للنية وهو قائم وهو راكع وهو ساجد، لا، هذا ليس بلازم، ولكن المقصود أنه لا ينوي في أثناء العبادة قطع تلك العبادة. فإذا نوى نية جازمة قطع العبادة، فحينئذ تبطل عبادته لانتفاء النية الحكمية عنه. من ناحية ثالثة، يتكلم العلماء عن حكم النية، عن النية المتعلقة بالعبادة. النية أو حكم النية المتعلقة بالعبادة، ذكر العلماء أن العبادات التي ينوى لها على قسمين: عبادة مقصودة في نفسها، وعبادة مقصودة في غيرها. انتبهوا لهذا التقسيم: عبادة مقصودة في نفسها، وعبادة مقصودة لغيرها. أما العبادة التي هي مقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه عبادة مقصودة لنفسها، فهذا يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية. إذن النية للعبادة المقصودة لنفسها واجبة، بل صحة العبادة المقصودة لنفسها متوقف على النية، فإذا لم تكن هناك النية لن تكون العبادة صحيحة. بقي العبادة التي هي مقصودة لغيرها، وهي ما يسميها ما العبادة التي يسميها العلم المقاصد، الوسائل. نعم، الوسائل التي تؤدي إلى المقاصد، هل يشترط أو هل تجب فيها النية أو لا تجب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، وذهب جمع منهم إلى أنها غير واجبة، وهذا هو الصحيح، وبالمثال يتضح المقال. مثال هذا: شخص خرج لأداء الصلاة، هنا خروجه للصلاة عبادة من العبادة، وهو يقطع المسافة من بيته إلى المسجد، هو في عبادة، لكن هل تجب النية في مثل هذه الوسيلة أم لا تجب؟ لأن المشي إلى الصلاة هو عبادة لكن مقصود لغيره، لأنه لا يتحقق الإتيان بالصلاة في المسجد إلا بالمشي إليها. كذلك قطع المسافة إلى الحج، الإنسان في بلد خارج مكة في أي قطر في الدنيا يقطع المسافة ليؤدي هذه الفريضة التي أوجبها الله جل وعلا عليه، هل يشترط أن ينوي لقطع المسافة أم لا يشترط؟ الصحيح والله أعلم أن ذلك لا يجب عليه. فلو أن إنسانا مثلا خرج إلى مكة قاصدا التجارة، ما قصد الحج من قريب ولا من بعيد، ثم حج، فحجه مقبول وحجه صحيح، ولو لم يكن عنده نية الوسيلة التي توصل بها إلى ذلك المكان ليحج، وعندما خرج وقطع المسافة إلى مكة ما قصد ذلك، ما قصد الحج، نقول النية في هذه الوسيلة غير واجبة. كذلك مثلا شخص خرج لعمل ما من بيته، فوصل إلى جوار المسجد، ما نية الصلاة؟ سمع المؤذن ينادي، أو لنقدر أنه ذهب إلى وسط المسجد يبحث عن شخص، فأذن المؤذن وهو في وسط المسجد، هل نقول له أنت ما نويت أنك تأتي لصلاة الظهر مثلا أو لصلاة العصر أو لصلاة المغرب، إنما جئت تبحث عن فلان، وبناء على ذلك يلزمك أن ترجع إلى بيتك وتنهي؟ الصحيح إيش؟ أنه لا يلزمه ذلك، ويصح له أن يؤدي تلك الصلاة ولو أنه قطع المسافة إليها بدون نية. هذا إيضاح في هذه المسألة في العبادة التي هي مقصودة لغيرها. من ناحية أخرى، وهي الناحية الرابعة من كلام أهل العلم على النية: المقصود من النية، يتكلم العلماء عن المقصود من النية، ما هو المقصود من النية؟ وذكر أهل العلم أن المقصود من النية أمران، المقصود من النية أمران. الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. إذن هذان الأمران هما المقصود من النية. المقصود من النية أمران: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. أما الأمر الأول وهو تمييز العبادات عن العادات فأمثلته كثيرة، ومن ذلك الغسل، فإنه يفعل على وجه القربة ويفعل على وجه الإباحة، فالغسل من الأحداث وغيرها، الغسل من الجنابة، التطهر أو الاغتسال لصلاة الجمعة، هذا يفعل على وجه التقرب والعبادة، وقد يفعل لأغراض أخرى كالتبرد والتنظف، يعني أغراض مباحة، والاستحمام والمداوى وإزالة الأقدار وغير ذلك. فلما تردد الغسل بين كونه يقع عادة ويقع عبادة، وجب تمييز ما يفعل على وجه القربة والعبادة وما يفعل على وجه العادة، وإنما يتميز ذلك إيش؟ بالنية. يتميز ذلك بالنية، وإلا في الصورة واحدة: هذا يغتسل وهذا يغتسل، هذا يغتسل تقربا إلى الله عز وجل لأجل صلاة الجمعة، وذاك يغتسل تبردا تنظفا أو غير ذلك، هذا مأجور وهذا غير مأجور، لأن هذا فعله على وجه القربة العبادة، وهذا فعله على وجه فعله على سبيل التبرد أو الاستحمام أو التنظف أو غير ذلك. هنا مسألة: لو أن إنسانا كان جنوبا نسي جنابته، دخل الحمام، دخل إلى مكان الاستحمام واغتسل، يتبرد، شعر بالحر فدخل واغتسل وهو ناس لجنابته، وبعد أن اغتسل ولبس ثيابه وانتهى ذكر أنه كان على جنابه، فيقول: هذا الغسل يسقط غسل الجنابة. نقول: لا، أنت ما نويت أن هذا الغسل عن الجنابة، والغسل الذي يقع على وجه القربة العبادة لا بد أن تكون فيه نية، فلما خلا فعلك عن النية وجب أن تعيد أن تغتسل مرة أخرى بنية التطهر من الجنابة. مثال آخر: دفع الأموال متردد بين أن يفعل على وجه الهدية، الهبة، أو رد وديعة أو غير ذلك، وبين أن يفعل على وجه القربة كالزكاة، الصدقات، الكفارات. فلما كان دفع المال قد يكون على وجه القربة وقد يكون على وجه المباح، فوجب فيه تمييز النية. لو أن إنسانا أخرج مالا ليس بنية الزكاة، وجد صديقا له، حتى ولو كان ذلك الصديق فقير ومحتاج، فأعطاه مبلغا من المال، أعطاه مبلغا من المال، ثم بعد ذلك ذكر أن عليه زكاة من المال كذا وكذا، فقال: أحسب ما أعطيته ذلك الشخص أحسبهم جملة الزكاة. نقول له: لا يصح حينئذ أن تعتبر ذلك المال من الزكاة، لأنك ما فعلته بهذه النية، ما أخرجته بهذه النية. كاملة بنية الزكاة لا بنية أخرى. وهكذا مثلا الصيام يأتي فيه مثل هذا: لو أن إنسانا كان ليست له رغبة في الطعام والشراب، أصبح الصباح ليس له رغبة، جاء الظهر ليس له رغبة، إلى العصر وما عنده رغبة للطعام فلما أذن هذا العصر قال بقي وقت يسير لصلاة المغرب، إذن أنا أتمه صياما. نقول له صيامك غير صحيح، لأنك ما أمسكت من أول الأمر، ما أمسكت من أول الأمر بنية الصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والإمساك عن المفطرات قد يكون بنية القربة وقد يكون بنية غير ذلك، فبعض الناس قد يفعله بنية التداوي أو عدم الرغبة في الطعام أو غير ذلك. فلا بد إذن من النية في مثل هذه الأعمال تمييزا للعبادات عن العادات. هذا هو المقصود من النية، أو هذا هو الأمر الأول الذي يقصد من النية، تمييز العبادات عن العادات. وأمثلته كثيرة لا نطيل بذكرها الآن. أما الأمر الثاني المقصود من النية الذي هو تمييز رتب العبادات بعضها من بعض، فهذا أيضا له أمثلة كثيرة. مثلا الصلاة تنقسم إلى فرض ونفل، والفرض قد يكون مما فرضه الله عز وجل، وقد يكون فرضا على العبد بسبب راتب ومنه غير الراتب. نعم، فلما كانت العبادات تتشابه مع بعضها، الفرض يشتبه مع النفل والواجب يشتبه مع غيره من الواجبات، فحينئذ وجب أن يميز بين تلك العبادات بعضها من بعض بالنية. أما أن العبادة تميز عن العادة بالنية، كذلك العبادة تميز عن غيرها من العبادات التي تشبهها أو تماثلها بالنية. فلو أن إنسان مثلا أخرج مالا زكاة ولم ينوي أنه زكاة، وإنما نوى بعد ذلك، أخرجه على وجه الصدقة، على وجه الصدقة، ثم بعد ذلك نوى كونه زكاة، نقول لا، لا بد أن تسبق النية قبل ذلك. أو أخرج مالا تقربا إلى الله عز وجل، نقول له حدد نيتك، هل هو زكاة أم أنه صدقة تطوعية. كذلك نعم، لو أنه صلى مثلا وقت صلاة الفجر لم يدرك الجماعة فقام وصلى ركعتين، هل نويت بها الفرض أم النفل؟ هنا لابد من نية تميز ماذا أردت، هل أردت الفرض أم النفل، واقس على ذلك ما أشبهه. فإذن هذان الأمران هما المقصودان من النية، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. على هذا إذا كانت العبادة لا تلتبس بغيرها ولا تكون عادة، هل تشترط فيها النية أو لا تشترط؟ عبادة لا تكون إلا على وجه القربة، ما تشتبه بغيرها من المباحات ولا تشبهها أيضا عبادة أخرى، هل يشترط فيها النية أم لا يشترط؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها لا تشترط إذا كانت بهذه المثابة، وذلك مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن والأذكار والأذان. نعم، فمثل هذه الأعمال يقولون لا تشتبه بغيرها ولا تكون إلا على وجه القربة والطاعة، لا تكون إلا على وجه القربة والطاعة. فبعض العلماء يقول لا يشترط لها النية، ويعني بها نية التمييز. أما النية بالمعنى الآخر الذي هو الإخلاص لله عز وجل فهو واجب في كل عمل من الأعمال. نعم، وأما الأعمال الواجبة التي هي واجبة على الإنسان ولكن ما شرعت على وجه العبادة، هي واجبة لكن ما جعلت على وجه العبادة، فلا تشترط أيضا لها النية. مثال هذا رد الغسول، رد الغسول الحقوق هذا واجب على العبد إذا كان مثلا اغتصب أرضا أو مالا أو غير ذلك، فإنه يجب عليه شرط لذلك نية، فلو أعطاه بدون نية فإن ذلك يسقط عنه ولا يشترط له النية، لأن المقصود من هذا هو وصول الحق إلى مستحقه، وهذا الأمر حاصل بدون النية. أما المباحات الأعمال التي هي مباحة فلا تفتقر إلى نية إلا إذا أريد بها الثواب عليها، إذا أراد صاحبها أن يثاب فإنه لا بد أن ينوي لذلك، فالمباحات تنقلب إلى طاعات وعبادات بالنيات الصالحات، هكذا يقول أهل العلم، المباحات تنقلب إلى طاعات بالنيات الصالحات. فشخص ينام وشخص ينام، وفرق بين نوم هذا ونوم هذا، نوم هذا عبادة ونوم هذا مباح، بل قد يكون نوم شخص ثالث محرم. بيان هذا ذاك نوى أن ينام ليتقوى على قيام الليل، ينام ليستعيد نشاطه وقوته حتى يقوم الليل، هذا مأجور، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أحتسب أجرها عند الله عز وجل، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا مع أن النوم في أصله مباح لكن نوى فيه نية صالحة فأجر على ذلك، وذاك الآخر نام بدون أي نية، نام بقصد الاستراحة وأخذ الراحة لنفسه ولأعضائه التي ربما كلت وتعبت من العمل، هذا عمله مباح لا يثاب ولا يأثم على ذلك. شخص ثالث نام ليستعيد نشاطه وقواه حتى يذهب إلى بيت فلان فيسرقه، أو يذهب إلى فلان ويقتله، أو كذا وكذا، فنوى بهذا النوم أن يتقوى على شر ومعصية لله عز وجل، فهو آثم على ذلك. إذن فالمباحات في حد ذاتها لا تفتقر إلى نية إلا إذا أراد صاحبها أن يثاب عليها، وهذا شأن المتقين وشأن عباد الله الصالحين، أنهم كما يقول بعض السلف ليس في حياتهم مباحات، بل قد صيروا كل المباحات طاعات لله عز وجل بسبب حسن نواياهم واحتسابهم لذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما التروك، الأشياء التي العبد مأمور بتركها كترك المحرمات، فهذه لا تفتقر إلى نية في تركها لحصول المقصود منها، لأن المقصود هو اجتناب المنهي عنه، نهى الله جل وعلا عن كذا وكذا، ما هو المقصود من هذا؟ أن تتركه وأن تجتنبه. نعم، فهو إذا ترك حتى ولو لم تكن هناك نية حصل المقصود، لكن يحتاج إلى النية في ذلك في التروك إذا أراد صاحبها الحصول على الثواب، خصوصا إذا اجتهته نفسه، خصوصا إذا اجتهته نفسه وصرف نفسه عن ذلك، فحينئذ يثاب على ذلك. فلو أن إنسانا ترك الزنا لأن نفسه ما تذكرته ولا تطلعت إليه ولا كذا، فهو معرض عنه تارك له، فهذا ليس بمأجور ولا مأزور. وشخص آخر نفسه تدعوه إلى الشهوة وتدعوه إلى الزنا والعياذ بالله، وهو يجاهد نفسه على ترك ذلك ويؤنب نفسه ويردع نفسه ويأخذ بخطامها وزمامها، هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تعالى لأنه يجاهد نفسه. الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى فائدة في كتابه بدائع الفوائد حول هذه المسألة في رجلين، أحدهما لم تمل نفسه إلى الحرام ولم تفكر فيه ولا كذا، وآخر نفسه تنازعه وهو يكفها ويردعها ويزجرها، أيهما أفضل عند الله سبحانه. ذكر أقوال أهل العلم في ذلك ورجح أن ذلك الشخص الذي تنازعه نفسه وتدعوه إلى فعل المعصية وهو يكف نفسه ويأخذ بخطامها وزمامها ويردعها، هذا يقول أعظم أجرا وثوابا عند الله سبحانه لكونه تحمل من المشاق ما لم يتحمله ذلك الآخر، والأجر على قدر المشقة. إذن بان بهذا أن الترك التي كترك المحرمة لا يشترط فيها نية إلا إذا أراد صاحبها الحصول على الثواب، فلا بد حينئذ من نية ليحصل على الثواب، لأنه قصد إلى ذلك الفعل بالترك ونوى تركه قصدا وعمدا فيؤجر على ذلك. نعم. هذا من حيث كلام أهل العلم على القسم الأول من أقسام النية، وهي النية المتعلقة بالعبادة، وإن شاء الله نتكلم عن القسم الثاني في درس آخر بإذن الله عز وجل، ونعذر بإذن الله عز وجل. المطلوب منكم أن تعذرون على الإطالة في شرح هذا الحديث، فهو يستحق أن يطال في شرحه لأهميته، ولأن فيه مسائل مهمة تهم كل مسلم ويحتاج إليها، يحتاج إلى معرفتها كل مسلم، ولا سيما طالب العلم فهو بحاجة إلى معرفة مثل هذه المسائل التي تتعلق بالنية التي هي أساس لقبول الأعمال. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا. نطرح بعض الأسئلة من الإخوة في مدينة بسكرة. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان الرجل يأخذ الأجر والثواب في العمل بنيته كالذي يعمل به كما ورد في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أعد السؤال. إذا قيل أن الرجل يأخذ الأجر والثواب في العمل بنيته كالذي يعمل به، يعني مثل الذي يعمل نعم به. نعم نعم نعم. كم؟ واضح السؤال. طيب، العلماء يذكرون في هذا أن صاحب النية الصالحة يدرك من الأجر والثواب خيرا عظيما إذا كان عنده عزم صادق مع العجز عن الفعل، لكن لو تمكن من الفعل لفعل، وما يمنعه من ذلك إلا العجز، كما دل على ذلك حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه. فالصنف الثاني قال رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، يعني مما يفعله من أعمال الخير. قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هنا تكلم العلماء عن المقصود بهذا، كيف يساوي هذا الذي لم يعمل ذلك الذي عمل، مع أن ذاك يساويه في النية ويفضله في العمل، فما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء؟ أشار السائل جزاه الله خيرا إلى الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دل هذا الحديث على أن صاحب العمل عنده زيادة أجر أكثر من الذي عنده مجرد النية فقط وهو عاجزا عن العمل. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ ذكر أهل العلم أقوالا في هذا، من أحسنها أن المقصود فهما في الأجر سواء، قالوا في أصل الأجر وبقي مضاعفة. المضاعفة الله عز وجل يقول: والله يضاعف لمن يشاء. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالأعمال تضاعف، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحسنات عشر أمثالها، إلى بل قال الله جل وعلا: من تاب الحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاب السيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فقال العلماء أن العامل الذي عمل العمل وصاحب النية الذي عجز عن العمل يشتركان في أصل الأجر، والعامل يفضله في المضاعفة. هذا من أحسن الأجوبة التي قيلت في هذا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، متى لا تشترط النية في العبادة المقصودة لذاتها والمقصودة لغيرها؟ أما المقصودة لذاتها فقد ذكرنا في أثناء الدرس أن العلماء متفقون على أن النية تشترط فيها. النية مشترطة في العبادة التي هي مقصودة لنفسها كالصلاة والزكاة والصيام، فمتى خلت العبادة المقصودة لنفسها عن النية كانت باطلة. لكن العبادة المقصودة لغيرها كما مثلنا السعي إلى المسجد، المشي إلى مكة لأداء فريضة الحج، هذه يقول العلماء لا يشترط فيها نية. فلو أن شخصا لو أن إنسانا ذهب إلى مكة لا لقصد الحج ثم نوى الحج وهو هناك، فلا نقول يجب عليك أن ترجع إلى بيتك وتنوي من هناك أنك تخرج لأداء الحج لأنك قطعت المسافة بدون نية. أو شخص كما سمعتم ذهب إلى المسجد يبحث عن شخص وأدى المؤذن وهو هناك، فلا نقول ارجع إلى بيتك لأنك أتيت إلى المسجد بغير قصد الصلاة، ارجع إلى بيتك وانوي أنك. فهذه العبادات التي هي قطع المسافة إلى الصلاة أو إلى الحج عبادة مقصودة لغيرها، فلا يشترط فيها النية أو لا تجب فيها النية. لكن لو أن العبد استحضر النية وعند فعل عبادة من هذه العبادات التي هي مقصودة لغيرها أجر وأثيب كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، لكن المقصود أنها غير واجبة، نعم، وإنما هي مستحبة فقط. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو ضابط تحويل العادة إلى عبادة؟ تحويل العادة إلى عبادة، نعم. هذا مردها إلى النية، مردها إلى النية. إذا شعر العبد في نفسه أنه يعمل هذا العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أو ليتقوى به على طاعة الله عز وجل، كما ذكرنا مثالا في النوم، مثال آخر يعني يتأتى في جميع المباحات، شخص يأكل أصف الأكل الإباحة بدون نية، نية أن يشبع، هذا ليس بمأجور ولا مأزور. وشخص يأكل يقول: حتى لا أتقوى على العبادة، والنية هذه صادرة من قلبه، فهو مأجور في هذه الحال. شخص يمارس الرياضة يقول بنية، والنية صادرة من قلبه، لأن الادعاءات كثيرة، قد يدعى الإنسان أنه يفعل كذا ليحصل على كذا، أنه ليحقق عبادة من العبادات، وهو تلك النية من لسانه فقط. لكن شخص مثلا يمارس نوعا من الرياضة المباحة وفي نفسه وفي نيته أنه يتقوى بذلك ليذب مثلا عن الإسلام ويذب عن السنة وغير ذلك، هذا مأجور على ذلك، وقس على ذلك سائر المباحات التي يفعلها العبد في حياته. فإذا صاحب تلك العادة نية نابعة من القلب يريد بها وجه الله عز وجل ويريد بها خيرا، صارت العادة حينئذ عبادة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يحرص طالب العلم في بلاد المغرب العربي المالكي عند دعوة العوام على ذكر أقوال علماء المالكية من أجل تسهيل وتقريب الحق للعوام، أم أنه يربطهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف كي لا يتعصبوا لمذهب الإمام مالك؟ إذا كان أقوال هؤلاء المالكية علماء المالكية يتوافق مع الدليل فلا بأس حينئذ، لا سيما إذا كان الذي يذكر لهم ذلك العلم ممن يعني عندهم اتساع في المدارك وعندهم شيء من الفهم والعلم، نعم، فيذكر الدليل أولا من الكتاب أو السنة، ثم يذكر بعضا من أقوال السلف كالصحابة بعض الصحابة أو التابعين، ومن جملة من يذكر أقوالهم بعض المالكية التي وافق أو الذين وافقت أقوالهم الأدلة من الكتاب أو السنة، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، فقد كان أهل العلم يذكرون مثل ذلك، بل ذكر هذا عن بعض من أجلة العلماء وكبارهم، أنه كان يعني إذا كان في أرض يغلب عليها مذهب من المذاهب يذكر ما وافق الدليل، ثم لعظمة ذلكم الإمام أو الأئمة في نفوس أولئكم القوم يذكر شيئا من أقوالهم على وجه الاستئناس والإطمئنان حتى يطمئن ذلك الرجل إلى ما سمعه من هذا المتكلم. بقي أمر وهي أن بعض الناس ربما يذكر قول صاحب المذهب الذي يكون في البلاد وإن كان مخالفا للدليل، منهم من يذكره مقتصرا عليه وهذا خطأ، ومنهم من يذكره لينقضه، والبلد يكون أهل البلد متأثرون بذلكم الإمام ويستعظمون تخطئة قوله، فحينئذ أعرض عن ذكر قوله بالكلية واذكر الدليل الثابت من الكتاب والسنة وأقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم. السؤال الأخير من الشابكة، يقول السائل سائلة من الجزائر تقول حياكم الله شيخنا، ما حكم رفض الأخت السلفية الزواج بأخ سلفي بسبب بعد المسافة، هل تأثم على ذلك يا شيخ بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد أريض. نعم، وفساد قريب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رد صاحب الدين والخلق الحسن عن الزواج يكون سبب لانتشار الفساد والفتنة في الناس، فينبغي للمرأة إذا تقدم لها شخص مرضي الدين والخلق حتى ولو بعدت المسافة فهو لها سكن، يصير سكنا لها أكثر من سائر أهلها، ويزرع الله عز وجل بينهم المحبة والمودة بما لم يكن بما لم تكن تلك المودة ذلك السكن مع غيره من سائر أهلها. والله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا ينبغي أن يكون بعد المسافة عائقا للمرأة عن الزواج بالشاب الصالح، وما يدريها من سيتقدم لها بعد ذلك، ربما يتقدم لها شخص غير مرضي وهي تنتظر من يأتيها مرضي بعد ذلك، فلا يوافقها ذلك ولا يأتي الشخص المطلوب، فلا ينبغي أن يرد مثل هذا، وأنصحها أنصح هذه الأخت أن تستغفر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، والله جل وعلا يختار لها بإذنه سبحانه ما هو أنفع والأصلح لها، فتستخير الله عز وجل في ذلك. أما كونها آثمة فلا نستطيع أن نجزم بالإثم، لا نستطيع أن نجزم بأنها آثمة، فهي مخيرة في ذلك. نعم. المرأة المرأة التي جاء زوجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم رد زواجها، قال زواجها رد، وأباح لها أن تفسخ النكاح، ولم يخبر أنها آثمة، فالذي يظهر أن ليس عليها إثم، لكن كما سمعت نصيحة لها ينبغي ألا ترد من كان أهلا للزواج، وعليها أن تستخير الله عز وجل أولا وآخرا. سؤال أخير مستعجل، قال يقول السائل من المغرب: شيخنا بارك الله فيكم، ما مقدار الزكاة عندنا في المغرب؟ زكاة ماذا؟ زكاة الذهب أم زكاة الفضة أم زكاة الحبوب أم غيرها؟ ما المقصود؟ إن كان المقصود زكاة الأموال فزكاة الأموال تقدر، نعم شيخ، هو زكاة المال، زكاة المال تقدر بنصاب الفضة على قول كثير من أهل العلم، ومنهم ما يقول بزكاة الذهب، لكن كثير من أهل العلم يرجحون أنها تقدر بنصاب الفضة وهو ما يقارب 596 جراما من الفضة، فهذا هو الأحوط، وينظر كم يكون قيمة هذا النصاب من المال، فإذا بلغ أو كان عنده من المال ما يبلغ قيمة 596 أو 95 دراما من الفضة فعليه فيه الزكاة. شكر الله لكم شيخ الفاضل، جزاكم الله خير، وإياكم حفظكم الله.